يكاد زيتها يضيء يخافون يوما

والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. وينزل من السماء من جبال فيها من برد يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل على رجلين ومنهم يخلق الله ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة.